Allah, Allah, Allah. Yeah, yeah, yeah. الله أكبر. لا تعيد عبد الحمد. الله الله الله. ايه تقول لي؟ لا تعيد عبد الحمد. الله الله الله. Oh,

Thank you. صل على حضرة النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله No.